وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ فَمِنْهُمْ مَنْ هَدَى اللَّهُ وَمِنْهُمْ مَنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلَالَةُ فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار برزان خوشويستان بردوامين لقل درسكاني توحيد يكتاف رستي خويفر وردقار قيشنا باب حوتم لكتاب التوحيد دانانی ما مستای خوشویست محمدی کوری عبدالوهاب رحمتی خوای پرودگاری لبیه ام بابی ام رومان بناو نشانی باب ما جاء فی الرقى والتمائم ای من النهی وما ورد عن السلف فی ذلك ده فرمیت ام بابی امرو ام درسی امرو باس او من بودکات كبو من هاتو ولا شريعتي خوا لنهي كردن وقدغ كردن للرقية كردن لتميم كردن ام درسي امرو من بيرمتي خواي فرودقار بس او من بودكات لشرعي خواي فرودقار دا نهي من ليك راوا لهندي رقية كردن ولهندي تميم كردن نافر ميت ام بابا لشركوها وبش قرار دانا بخوي فرودقار ده فرميت باب ما جاء او اكبو من هاتوا بمن قيشتوا لنهي كردن لقد كردن هم لقرآن السنة هم لفرمودي سلفي صالح من صحابه تابعين رضا ورحمة خوي فرودقار اللي بيت ما مستاء لم باسي لم عنواني نفرمو أم باب للشركة لبرأوي أم بابي أمشو ببيتشواني درسي رابردو وكوتمان باب من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما لدفع العين أو لرفع البلاء أو دفعه أم دو بابا أقر لي أن تبقي جوان بوردي بركي توا بود در دکوی که ام زنایا رحمتی خوایلی به زور به زنایا نو به عالمانا ام باب دارشتوه لباب یکم فرموی هر کسیک حلقیک دزویک پتیک با خوی هلب واسه او شریکی با خوا قرار داوا لیر دا فرموی نهی مال لکرا ولهندی رقیه کردن دعا کردن ولهندی تمیم کردن ایسا انشاءالله باسی او کلمات هندکین واتا نی فرمو شرکا ابی تفاصیل ورگریو با جانی لیتی بگید اگر بيوتا باب ما جاء في الرقى والتمائم كوان باب الشركه اوسا تفاصيل ما ندد بي همو جوركان الرقية همو جوركان التميمة دبوب الشركو بها وبش بريادان بخوي بردقار بلا من خير أو ينفرمو بوي تيبقي رقية شرعي جابكي توا للرقية الشرعي ياخد أو تميمي كوا شركة جابكي تلوي كوا شركنية هرسند التميمة بهمو جوركاني ممنوع علماء رديان كردو توا بوي دفرمي الرقية همو شركنية ياخد تميمة همو شركنية شنجي هندي الرقية هيا شرع ريبي داوة هندي التميمة هيا شركنية هندي للصحابة فرمونا اقرأ القرآن به درستو بشرك إلى قلبنا دريد فاشا ما مستع بمختصريك بكرثيك تعريفي الرقية دكا وتعريفي تميمة دكات بزانين رقاء يعني شي رقاء بو دعاية دا قدريت كذا خوان دريت السر نخوش يعني كسي كتوشي مصيبة بو بيت أو كسي رقية دا كبيدلين راقي أو كذا خواني بيدلين رقية آية أجر لقرآن السنة والجلابة أو حكمه كتريه وشرعية أجر كومرك طمطمو جلجلوتي وهندي شي بروفوز بك والله خلق دي خوانن أوين ما مصطى ما بسيتي يودا ببشرك وكفر جمع مختصري ده فرمي ما مصطى الرقى هي التي تسمى العزائم الرقية أويها كبيدة قدري عزائم عزائم عزيمة وتجول خواندين كتجول أورادي كتجول كلمات دي خوانن بسر نخوشو إنساني توشيك مصيبة ببيت بلام زانين ده فرمون فيش هاتني في غمري خمان محمد صلى الله عليه وسلم عربي جاهلي أو سردمو باقي أمة كان تري جاهلي رقيه ينبو يكتر ذكرت كسي كان أقر نخوش بوايا يان حشريكي زهراوي بيو بداية رقيه ينبو ذكرت كقرآن شان لنبو قرآن شنبو هندك للرقية كان يان كلامي جواني تيبو الفاضي تيبو قناه باريته نبو أأويان شركنية هندي قصيان هبو شرك بو دعوة كردن بو لغير إخوة هندي وسائل وهندي شي محرمان داود بو إسلام هات فرموي الرقية هندي كي كفرو هندي كي شركة بو يبي غمر إخوة صلى الله عليه وسلم كاتب رسيار اللي كرد درباري الرقية كان ينكل جهالته نزر دمنا فامده ينكرد فرموي اعرضوا علي رقاكم كافر مرقية كانتان كجارانتان كرد بيش نيار مكان بوم خيون النوا با جويل بقم لا بأس بالرقى ما لم يكن شرك يعني ما لم تكن شركا بهردو شوهاتوا رقية كانتان او دعاني كده خيون بسر نخوش بوم خيون با جمل بي قي دينية قيناك اجر دعائك بخيوني ترقية بخيوني شركتين به اجر لقرآن سنجش ونجرى به بس كلامه طيبه الفاضي جوان به دعوة كريم بنا وكان إخوائي تعالى يعني هندي دعاء خير ويكتر أو شرعيه فتن بيد دم بوي في غمر إخوة صلى الله عليه وسلم خوي رقية كردوه بو أصحاب كان إخوي زرجار أو رقية دكر بو حسن حسيني كتزاي خوي وخوش رقية بو كلاوة في غمر إخوة صلى الله عليه وسلم إخوي لسربيه أو بجاري كان نخوش كوتوه جبرائيل هاد بولاي فرمي أي محمد صلى الله عليه وسلم اشتكيت أو نخوشيت فرمي بريه فرمي بسم الله أرقيك والله يشفيك من كل داء وذيك سنزاد عيب كردو جبرائيل يعني عائشي دايشي ما داران رقية كروا في غمر إخوة محمد صلى الله عليه وسلم ده فرمي في غمر إخوة سنزار خوي نخوش بكوتايا يعني بيوستايا دعاء بصر خوايا بخواني هردو دستي مباركي كودا كردو فوي بيها كرد معوذتين سورة فلق وسورة ناسي تيدا خوينت دي ساوي بلا شيخ ويدا كات يكن خوش كوتبو من فلقو ناسم دخوانا بدستي دا دستي خوي بساوي بلا شيخ دا لبالو دستي خوي مباركة واتا بيغمالي خواه هم رقية كردوا هم رقية بكراوا انجا تيبغن رقية ما بس من بي نسينو نشتنية هلو شي رقية للزبان العربي بخواندنوي دم دا قوتي بشفوي ككمال دعاء دخلني سر نخوشيك أو كمشروع بيوري بيدرابي جنجا وشرعية أو شكواها وكرنو داوا كرديتي بلا غير إخوة كفر وشرك وحرامة بس كمان سر أويا بوي في غمر إخوة أخوي رقيك له بأصحاب بوشك له ريب داوا رقية قلت ما بس من في أونية كده ينسيتوا للزباني كردواري خوان بيد لين نشتا أو نشتا لهوها توا كلا ورقيك لك أخذك كمال شيتي أدريت جرواي براوي قرآن وينسن ببي أوي سربور ونقطة ببكن أي نشتنو لبرويك اللي بيستيكا ما بس من في أونية أو لدرس التمائم بسيطة إن شاء الله دوائم كلمة دي والله مو شيء رقية أو كواب دين دي إخوانيت زانان دفرمون رحمة إخوان لبي مرجكاني رقية مرجكاني قبول بوني رقية يعني مرجكاني صحتي رقية كخوا لد قبولك يعني خواي فرودقار ريبي دابي سي مرجة مرجي كم أو دعائي كديكي بو كسيك نخوشا يعني بيودراوا كالرقيي بو دكي دبي لقرآنه خوابه كدي يخويني قرآن بخوينيت يعني دعوة كردن بلا ناوكاني خواي فرودقار يعني للصفاتكاني خواي فرودقار يا خد لسنوتي في غمر هاتبي صلى الله عليه وسلم واتا أدعي مأثور به أو دعاني كبيغمر إخوة صلاة والسلام إخوة لسر به خناوتي بسر نخوش أو مرجية كما هرك سيوستي بود نخوشك دعاية بك رقية بك لبي قرآن بخينة السري يعني دعوة بك لنا وكان إخوة صفات إخوة يعني أو دعاني كالسنة بيغمر إخوة ياتوا صلى الله عليه وسلم بخينة أو مرجية كما بو مرجي دوام دبيب بالزبان عربي به بالزبان عربي معنى كي واضح بيتي بقلي اقر قرآن وسنة نبو اقر قرآن وسنة نبو هر بهر دعاء كتير كردت داوي شفاة بوك الله إخوة تعالى اقر قرآن النخبنا سريا خد دعاء السنة نبو ابي كدعاء كديكي بلفظ عربي به معنى كي واضح بيتي بقلي معنى كي سليم سيم دبي اعتقاد دوابي أو دعاية أو كلامة نفعني وسودني بأو نخوشة إلا مقر خواه إذن بدات واتا أو دعاية كدو ديكي خوي بو خوي نافعني كاكادي قصدك بالزبان عربي هندي دعاية خوي تخويني خوي بو خوي تأثيرناك إلا مقر خواه ويستيل سربي خواه إذن سربيت أقر خواه ويستيل سربي إرادي ببي أو دعاية بكا بكاريقر أو سا قناعته وابي أو خوي تعالى أو دعائي كردوا علاج وسبب وساكبون من خوشك يتوه أجينا خوي بخوي بالأم دعائي شاكبي كردوا حاشا وكلا اشتوانية أمس يا شرطة زانايان همويا مجمع ومتفق نصري واتهمو زانايان إسلام دفرمون أمس يا شرطة شرطي صحيح ودبي اللي همو دعائي وهبيت بلاننا خويا زانايان خلافة كان هيلة بين خويا لسر شرط يغم شرطي دوام ده فرمون هموما متفقين ده بيه بقرآن والسنة بيه بالزبان العربي بيه قناعته بيه خواي وبروردقار ويستي لي بيه او دعاء دكا بكاريقر او متفقين بلام خلافة جان هيا آية مرجى هموكات الرقية بقرآن بيت بالسنة بيت اما يك او مرجى يكن بو آية مرجى دوم كدرين بيويست هموكات بالزبان العربي بيت خلافة اللي وهي هم دي لزانين ده فرمون بريه ده بيه هم بقرآن والسنة بيه هم بالزبان العربي أو شرط السيام كباوردوا بإخوة تعالى ويستيلي بيه أو دعاء بكاتا كاريقر كاردكات بلام رأي دوان بقوتك أوينا مرجنية رقية كردن بقرآن والسنة بيت مرجنية ديسان بالزبان العربي بيت مرجنية هركسيك الرقية يخبنا دعاء يخبنا يسر نخوشيك أجر قرآن يخفنا السنة في غمر إخوة صلى الله عليه وسلم أوفى بها ونعمة اشتتاجي كردوا بالزبان العربية وهرتاكا بلام أجر قرآن والسنة نخفنا يوا بالزبان العربية شنبية بهر الزبان كتربية هر قومه بالزبان خوي بلغي خوي شنك خوي رب العالمين خالق وخاواني همو لغاته لهمو لغية كتير دقاو دزاني بس تشيتوا شرط نية بقرآن وبالسنة بيه ومرجيش نية بالزبان العربي بيه بالزبان الكرديش بالزبان فارسیش ترکیش هر زبانک ما بستکت او بخواه شفای او نخوش بده هر گنجا و درسته لگل اوش دارین اگر قرآن بخوینی توا یا خستونتی پیغمبر خواه بخوینی صلی الله علیه وسلم زور زور چاکتر لوی کوا الفاظی تر بخوینی تو وشی تر برید ما بس وان بوشکش اویا تو نخوش شفیه لوانه آیات کرسی نخوین سری یعن فلق و ناز نخوین سری یعن سورت فاتحه نخوین سری هر بزبانی خود بلی یا ربی خواه شفای دی خواه چار سری ام نخوشی بکی یا عظیم یا کریم یا جبار یا ودود ام نخوش شفای بدی بزبانی کردی خود شکی شرعی و اسلام ری پیداوا بوی پیغمبر خواه فرموی صلی الله علیه وسلم اعرضوا علی رقاکم بوم بخوین رقیه کانتان اگر بیزانی اوان قرآن و سنت اخوینن لا يفرموا مخينه چونكي قران سنه مو متفق لسني كوا شرعيه اي فرما جمله تام بيه ازانم زاره هندشتن اخيناي وا كلا قران وسنه نبو كلامي ختان بو هندي الفاظ بو مو مخينه مزانم كامي باش او كامي خرافه او باش بو اقرار يدكم او خراب رديع كما هو كوا ابو عرب كاتيك دعاي ذكرت همي قران وسنه نبو هر يكو بلفظي خوي شي كي بو خيد انا بو او كشرع اقراري كرت فرمي باش أمين قبولها أو إما منعب وفرمي توبة تعالى واصل لبينا خلاصة وبختي رقية يان رقا خويند نوي أورادك وذكرك ودعائك بصر نخوش أوي كما بسمان لم بابا باب ما جاء في الرقى والتمائم أأوانا أو رقية ممنوعة حرامة كفرة شركة اگر بیتو الفاظ شرکی تی بی و شی شرکی تی بی دعوا کردنو طلبی تی بی لغیر خوا هاوار کردن بیت شیاطینو جنوک کان یعنی غیر خوا رب العالمین اما به همون لغت کان حرامه با عربی بی کی با ترکی بی کی با کردی بی با فارسی بی مادام طلبو دعوا کردن لغیر خوا او رقیه ممنوع شرکه بوی زور در لیو کسانی که وار رقیه دکن کشارزای سنتی پیغمبر خوانین صلى الله عليه وسلم كخلقان سنة الله جوليان بوا أفرمي جملي بو هندي أسماء يوتوا هندي الطمطم وهندي الفاظ يوتوا تنقى شملي داوا هندي ناوي كردوا طاسو ماسو أوشتاني كوكستنا قالي تيها ليك ولومتوا طلبي أمر رقيتيه داوا كردوا جنوكا طلبي بغير خوي رب العالمين بوا أأوى شركوا في إسلام حرامي كردوا بلام نوسينا والرقية وتمن بها مجورة كاني عيد برقينيو او حرامو شرعيني اقر لا قران اجل سرابيتو هر ممنوعو شرعينيه شرطني الشرك بيت بلا هر ممنوعو چونكي سلفي صالح والصحابه كان شتوينه كدوا امر رقيبو اي كفرمي باب ما جاء في الرقى والتمائم تمائم تيا تمائم جمع تميميه تمائم زورا تميمه داني كيدي بو امام الصحابه فرمي بس تمائم كفرمي شيء يعلق على الأولاد يتقون به العين جهالة كانوا نفامانوا جاهل كانوا أوانك آقا دارنين بشريعة باكي إسلام كببوتون رأي خوان كارو إجدكا باوريان وكومالا شتيك كومالا ميرويك كومالا بيستيك سنشتيك يعني هلا واسي بقد بندالكان يعني بو نيازي بو مقصدي كتشاوي بيسو تشاوي حسودي اللي دور بخاتوا اي فرمو اوا تميميو كإسلام حرامي كدوا انجد فرمي ما مستخوي اگر بيتو او هالواسراوي كهل يسي واسي بقد خوت اگر لقرآن نسلا بيتوا فرخص فيه بعض السلف هندي لبيشينان ريان بيداوا وبعضهم لم يرخص فيه وبعض كان هندي كان ريان بيداوا بلكو او صحاباني كده فرمون الشرعينية بقد خوتي هل بواسطه القران جبيت عبد الله كريم مسعود هم طلبه كانتي فرمين ممنوعه اگر القران جبي ما به ري بواسي تجي ايش صحابه انا بالقران بكن نشتو بقد خواني هل بواسن اما شرعي راجحه هل ناواسيت بقد اخذ القران تعريفه بيناسيكي تيرو تسل يعني دريشتلو بتفصيل تير بالرق بتميمه اويا هر شتيك هري بواسيت يان داي بنيت بو مبستي كتتميم امور بكات تميم التي وهاتوا لتتمير تتميم الامور تتمير تتميم تتميم وهات تواكردنو جيبا جيكردن هر شت يكل بواسي بخوتا بو نيتي كخير الدزجير بكات زرر وزيان اللي دور بكاتوا او تميمية او حرامة. اگر بري امس سببك بو دور خسنوي زيان وزرر شركي بوچوكا چونكي خواهي پروردگار او ايدان ناوا بسبب نل شرع اقراري كردو بوت نبوش داناوي السبب يجي حسي بيت تميمة اويا هرشتي هل بواسي بنيازي اوي كخير دزجير بكات زيان لدرب خاتوا اگر بري اما السبب يكو بو دفع زرر بو جلب قازانج شركي بوتو كتين كي اوشتا خوا بسبب داني ناوا نا شرعا ونحسا او شركي بوتوكا بلا ما اگر بري امشتا اميروا خوي زررم لدور خاتوا استقلالا خوي قازات دزگير دكا خوي بخوي او شركي اكبر و كفر اكبر چونكي قازان دزگير بونو زيان لكل كرنوا فقط اشي خوي رب العالمين تو او مخلوق حقيرة بدر رزي خواوا كرد بها وبشي خواه لقازان دسكوتنو لزيان وزردر كوتنو بوية دبي بشيرك واتم مخلوقي كي حقير خصيص شريك كرد لخواه يقول خواه برودقار او تميميه كجهالة كانوا جاهل كانوا نفا مكان كآقادار من بشرع كش هاتني اسلام انجام انددا جوري قلق زوربو هندي كان ميروين هرواسي هر دولة ميروين بو هندي كان اسقان هندي كان بيسي حيوان هندي كان شاغي كالاكيوي وشاغي آسك هندي كان سري قرق هندي كان نالي جودريجو فرسو حيوانات او نالها لاندواسي هندي كان امنوش تسيق وشيك لا يخوما هيرا بروجي صوزا مغي خواب زان چي تيه تيرو دزو سنجاقو بقر هندي نوشتك راوتوا بيسي حيواني تيبو قناعتها ببيت يعني هندي بردي ملوان هندي جوش كماسي اوشتاني كوا خلق بلاي وشيكي جوانا هل عند دواسي بوي كبو نيازي كوا أما تشاو بي سيو حتشاوي حصول لدول خاتوا يعني أم حلقة الصينية كيك هي بس ما كله تالي رابردو حلقية الصينية كأقواي أما زيان لدول خاتوا ما دام حسن وانية بس أوهامة أو قبولية تا لاي كساني نفام كساني كشعر زي قرآن وسنة دين كثقافة بشرعي خوي رب العالمين أقرأ فراوانية باور ينوايا هر ميرويك و هر برديك بو درديك بوي ارن ميروشين هلواسيني بو چاو زارو چاو پیسو چاو حسود باشا خاص بويا ميروي زرد بو انسان كچاوي زردي بيت او بو باشا ميروي سور بو خوشويستو حب لبيني دوان دا ميروي غش بو مندار كشواني باد بقد لانكي هلواسن او باشا ولي نداد سيكارت تشقوي دخل نجير سرينكي رام سيكارتا مانع شويك من على كمان فودي اما الشوا ده قرينتوا سبحان الله لو خرافتك لا يخمن هي بويا بقد من داري هلا واسن بقد سياره هلا واسن زو سياره دبيني تماشاكي في شكي نالجي فرس حيوان هي حاشا رؤيوا يعني ميرويك هي يعني دنك زوتيك دنك برويك دنك مازويك بقد هلا واسلاوا يعني بقد اوينكي تسبيحي خاص فرويك الصوص رئما تميمي هسك سيسرك ولا قلم تساوي فيز بيه تساوي فيز قال ما ادى ام فرويه ام يروشينا اتقيت تساوي كغرين تونا رسالكم كاول بيت يعني ام يرو هلا واسن بقد سرك رقم اگر كسي تساوي فيز تساوي لي بدات تساوي فيز اگرين لك رقم يعني بقد خانوكي ما شاء الله دبيني انسان خانوي دو قاضي كدوا خوا في داوا نالي شي گودريش يعني سر اسكيك يعني كل كرويك هذه واسي ولا مبارك اما بيسا تشاو بيسا قرينه توا سبحان الله بس خوي رب العالمين قازان جدز جيدك بس خوي رب العالمين زيان وزر لك ولا كاتوا نك مخلوق جي حقير او خوي دسكر دي بشره اقل ميرو باتو بروبيه اقل كركي حيوان وشاغي حيوان واسقاني مارو واسقاني قرقا مخلوق جي خوايا كاتب كشتان راويان كربو يدفع الى خوي ناكر استكر كي دفع له توكا عقل اهوى برنسي انسان سي عقل كات او غرغا او ريوي كوجرا نيتو هاي دفاع على خوي بكا راوجي كشتي استدوا كو كردنو فوتاني كركاكي اتواني تشاوي بيساتو بغرانتوا اما بويا ابي بشرك چونكي اكبر ظلمه كتو مخلوق ببرد الرزق خواوا بري امش قازانجي هو زريبهم هيا باشا ما مستا رحمتي خوي قولي لي بيه كان حديثي كما هنا وتولى سر باسا في خوي لسر الرقية التميمة بأم حديثاني في غمر خوي بخوي نواه صلى الله عليه وسلم زيادة شاروشين بين تيبقين عقيدة فاق كاميو عقيدة شركي كامي باوازي لبنين تا إساك أو خرافات لمجموان جيبو توا قناعت من وابوا رنگ تا رادع عذر من بوبي اگر کسی پی نگوتی بدین ما مصاب ور نکری بیت نوا یان لدیگی کی دور بونه لگوند لدی بونه ما زانی وا بالا الحمد لله است مسائل و سائل علم گلک زورا ما مستاین زورن هر وکو به دقیقه و ثانیه دتوین لگل ما مصاب پی ودیب کی فی علم و زانست بیت وسائل علم گلک زورا بلی امر و نات و نشار زدین بم او راسنیه چونکی وسیله گلک زورا است حالیا علم پیشکوتوا دتوین لری او وسائل حدیث یانوا للري وسائل تكنولوجيا في علم شرعي بيت بجوانب كاريبينيت تالق الهمو ما مصايم في يوانديب كي شاك وخرابت بورم كنوا ما مصام حديثينا ولو دفرميت في الصحيح عن أبي بشير الأنصاري رضي الله عنه أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره فأرسل رسولا ألا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر أو قلادة إلا قطعت دا فرميت لأبي بشير أنصاري رضي إخواني بي دا فرميت لقال بيغمار إخواني بوم لبعضك لسفركاني لهندك لسفركاني دا فرميت بيغمار إخواني صلى الله عليه وسلم هندي الرسول رسول واتر روانا كراو هندي روانا كراو هندي مأموري روانا كرد فرميرو بقريه بناو أو ديهاتانو أو قندانو أو خلقيانو أو خلقي كدي بين مسلمانان لمل هیچ حشتیک دار نبینی ملوانکی قلادیک لوتر یعنی هر ملوانکی که تربیه ایلا بی بچره بویل قلادی وتر جارن عربی جاهلی تیروکوان انهبو کاتیک ام لاسیکو خیتی کوانکی انکه کاتی باریک ابو اوانده تیره پی راجشا تنک ابو ترسی اوه هبو ببچرهت دان کردوا بملولاغیک حشتركان هر يوم عزيزي أنا قلت أمام مباركة بوتشاوزار وتشاوبيز باشا قناعته ما أبو أم خيرة أم دزوا تشاوبيز دقرينة ولم حيوانة واتل نفعي بهيا ودفع ضرر لدكات هي وشركة دفع ضرر بس خواديكات جلبي نفع بس خواديكات تو أمد كده نايوة واتأوش بدرزي خواوة فرموي بقري لمل هيت هر حشترك أو ملوان كيو أو رشميت بيني بيبتشره اگر لو خيطبو يا اللي هر نوعي كتربو الا بيبتشرو با بيوين منه چونكي شركة امش دليل علماء فرمان دبي والي بيشور سركردين مسلمانان تفقودي احوال المسلمانان بكا بناها بقرية بزان لشو جي تشتي خرافية كاري خرافية لنا لكولي كاتوا لشو تساكي دس خوشي لبكا اقداري نو مسلمانان بيت بتعيبتي مسائل توحيد وعقيدة باشن دفرميت وعن ابن مسعود قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الرقى والتمائم والتولة شرك أم حديث الإمام أحمد أبو داود جرتوا ده فرمت إن الرقى إن بتأكيدا زنان ده فرمون إن بجيت سر جملة خبري تأكيدي أو باس دكات شيلو جملة هاتو تأكيدي لدكات واتب تأكيد رقية كردنو تميمة كردنو تيولا كردن شركة أفرمي إن بتأكيدها الرقى فرمي الرقى ألف لام بي أو ألف لام أو كلمة عام دكات إن الرقى وتهم رقيك شركة إلا أو الرقين بك الشرع تخصيص كردوا استجي لك إن بتأكيدها إن الرقى الرقى أو ألف لاما أو كلمي كدوب عام بتي شيوازك بتي دليلك تقول عام دليلك أي دارين في غمار خلف فرمي صلى الله عليه وسلم لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا أجر رقيك شرك نبي قيناك واتا هج رقيك هج دعائك قرآن بو سنة بو لفظ صحيح بو كلامك جوان بو شركني أو شمليناكات شو يبي غمار خلف صلى الله عليه وسلم أو عام تخصيص كرد بو كلمي فرمي لا بأس بالرقى وخوش الرقي كردوا ورقيش بكراوا وأتأوى عامة تخصيص كراوا فرمي إن الرقى والتمائمة ألف لام تدسر تمائم وتعامة همو تميميك شركة آية دليلك من بها توا تميمة تخصص بكات نخير دليلك من بها توا تميمة تخصص بك لو عامة تدريكا ألين رقاء عام بو بشي تخصص من كرت هندك درستا في غمار أخوة فرمي الله بأس بالرقاء ما لم تكن شركا أقل شرك نبي قيناك أي إن الرقاء والتمائم التمائمش بعام شركة مخصصة هي أم تميمي هندكي خاص كي توكوا شركنيا نخير فعشان فرمي والتيولة تيولة الشركة أمسي أنا شركا بلا برز كان علماء فرمون رقيا بوي أفرمها مشرك نبي في غمار أخوة ريب هندكي دعوة بلام تميمة بوي هم الشركة بعام لسر عمومية دمينتوا مخصص نهاتوا هر كسي كش تخصيص تميم بكا برهندي كي أبي هندي كي نابي أو بيوسي بدليلة دليل بابينت دليل نية تخصيص شرعة هر كسي عام تخصيص بكا بدليل ونهبار دبي چونك تخصيص شرعة دبي بدليل تخصيص عام بكي نيمانا أو خصي ما مصاف فرمو الهندي للسلف فرمو أنا رخصة بداوة دليل نية ورأي خوانا ما دام دليل نية عام دليل عام ببدأ بدليل خاص تخصيص جنك برأي سلف عندك الرأي في دعوة دليل نية وبوشني خوانا كوابو هموت تميمك شركة بلام أجر أوي بقرآن بو علماء فرمنا لهم شركة بس لين حرام هواصلي هموت تميمك شركة أجر بوش يبيك الجاهلي كرجعنا أي أجر بوش يبيك القرآن نسرة بتوا علينا شرك نية بس حرامه بو شرك نيه شلون درت كرد قالين او تميمي جارن اكرا مخلوق يبوها اكل بشريك اخوا بلام بقران بكري قران كلامي اخوايا كلامي اخوا صفتي اخوايا نبي بشريك اخوا چونك بشريك الاخوا رب العالمين كذا نسيته بلام هر حرامه الواسينو نسينوي بقد خدا چونك بسر عامتي دمينه تو اي تي ولا شي ابراهيم تي ولا علماء فرمون جورا كردوي ابو ما مسخو دفرميت دفرمتي ولا هي شيء يصنعونه يزعمون أنه يحبب المرأة إلى زوجها يحبب المرأة إلى زوجها والرجل إلى امرأته كارو كردويبو عملك بو إيشك بو بجبان وخيال إخوان عند أنجد أما أفرد لاي مردي خوشي زكاة ياخذ مرد لاي أفردي خوشي زكاة بالعكس إيش بو شوازه که کردی خوان آرین ترجو شیرینی یعنی سحری صرف و عطف حرام و شرکه بو چون دعوه کردنیتیه لشیاطین و لسحره باشن آخر حدیث من دفرمیت من تعلق شیئا وکیل الیهی هر کسی هر شکل بواسیت بو نیتی کوا سودی پیدا گینیت او توکیل اکل سر اوه وادا خواهی تعالی اداد دستی او میروه اوشتا فرمو تو اوت هلواسی و بو نیازی کوا سودی بطبیه بزن سودی بوده یا نخیر سودی نیا هر کسی که شخواه تروی بکا و اهمالی بکا بیده دست مخلوقیک او رسوابو محتوک ده بی دواکم لخواهی گوری مهربان لبر خاطرنا و جوانکان و صفت برزخی نگونا کرمان خوش بی خدای عفو ما بکی اصلاح حال ما بکی لگونای خوب من و دعیق باکم من خوش بی زیاده دینی خشه رزم ما بکی و صل الله و سلم و بارک علی محمد و علی آله و صحبه اجمعین. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين.